يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز، يا جبار يا منتقم، يا متين يا قدير، يا ذا القوة يا رب العالمين. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.